يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم شرب، أو يقول هل ينقض شرب حليب الإبل، هل ينقض الوضوء؟ لا، شرب حليبها وشرب مرقها وشرب أبوالها لا ينقض الوضوء، إنما الذي ينقض الوضوء أكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل كما جاء في الحديث. نعم.